هذا هو الدرس الثالث في كتاب اللمع للشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله، وفيه يقول: باب بيان باب أقسام الكلام. قال الشيخ رحمه الله: جميع ما يتلفظ به من الكلام ضربان مهمل ومستعمل. يبقى اللفظ هو صوت مركب من بعض الحروف الهجائية، اللفظ صوت مركب من بعض الحروف الهجائية، وهذا هو ما يعنيه الشيخ بقوله ما يتلفظ به، ما ينطق به الإنسان صوت مركب من حروف. هذا الصوت المركب من حروف الذي يتلفظ به ينقسم إلى قسمين، إلى مهمل ومستعمل. قال الشيخ: فالمهمل ما لم يوضع للإفادة. لا تتوهم أن الشيخ يقصد ما لم يوضع للإفادة أنه قصد ما وضع لغير الإفادة، وهذا يعني قد يتوهم هذا المعنى من كلام الشيخ. المهمل ما وضع ما لم يوضع للإفادة، يبقى إذن هو ما وضع لغير الإفادة، لا ليس الأمر كذلك. الحاصل عندي أن المهمل لم يوضع فلم يفيد، المهمل لم يوضع فلم يفيد. بيان هذا المعنى كالآتي: ما هو الوضع اللي جعل اللفظ دليلا أو جعل اللفظ بإزاء المعنى، جعل اللفظ بإزاء المعنى، جعل اللفظ دليلا على المعنى، معنى من المعاني. أنا أريد أن أميز هذا المعنى من سائر المعاني الأخرى فأضع له لفظا، هذا اللفظ بجوار هذا الايه المعنى كده، واضح؟ جعل اللفظ بإزاء المعنى. طب اللفظ المهمل لفظ يتلفظ به مكون من بعض الحروف لم يوضع، لم يوضع بإزاء معنى، وبالتالي إذا لم يوضع بإزاء معنى فهو لا يفيد معنى لأنه ما وضع بإزاء معنى. يبقى لا نتخيل، فنقول المهمل ما أي لفظ لم يوضع للإفادة، فلا تقول وضع لغير الإفادة، لا هو لم يوضع أصلا وبالتالي فلم يفد، لأن الوصف لأن الوضع هو جعل اللفظ دليلا على المعنى، جعل اللفظ بإزاء المعنى. طب إذا لم يوجد هذا، إذا لم يوجد هذا الوضع يبقى لا إفادة. والمستعمل اللي ما أي لفظ وضع، وضع بإزاء معنى فأفاد. كده واضح المعنى؟ لفظ وضع بإزاء معنى فأفاد، فأفاد هذا المعنى، يبقى هو ما وضع للإفادة. قال الشيخ: وذلك ضربان، أحدهما ما لا يفيد معنى فيما وضع له، ما لا يفيد معنى فيما وضع له. لم أجد عندك في هذه اللغة تعليق يفيد هذه العبارة، بس الحاصل عندي في الآتي أو الذي أفهمه أنا كالآتي. إيه؟ بس ما أفاد، ما أفادني شيء. ماشي. الحاصل عندي في الآتي: هو الشيخ يقول ما لا يفيد معنى فيما وضع له. أنا أفهم هذه العبارة كالآتي، فأقول ما لا يفيد معنى فيما وضع له زائدا على تعين مسمى، زائدا على تعين مسمى، هذا ما أفهمه أنا، على تعين مسمى. كيف أفهم هذا؟ الشيخ يقول: وهي الألقاب كزيد وعمر وما أشبه ذلك، ما تسميه أنت في اللغة العربية بالعلم، والعلم أنت في اللغة العربية تقسمه إلى إيه؟ اسم ولقب وكنية. الأقسام الثلاثة تأتي معي: زيد الملقب بأبي بكر المكنى بزين العابدين. واضح؟ يبقى الألقاب المقصود بها الأسماء، سواء كانت اسما أو لقبا أو كنية. ما اسمك؟ زيد. ما المقصود بزيد؟ هل يتحقق فيك، تحقق فيك معنى الزيادة؟ وإنما زيد ميزني عن غيري فقط. زيد لفظ ميز هذا الشخص المسمى به عن الأشخاص الأخر. كده واضح؟ طيب، ولذلك أنت تستطيع إذا ولد لك ولد شديد السواد أن تسميه أبيض. واضح؟ لماذا؟ لأن أبيض ليس معناه المتصف بالإيه؟ بالبياض. هو الأبيض هنا اسم يميزه عن سائر عن سائر الأشخاص الأخر. واضح؟ يعني يمكن أن تسمي ولدك سعيدا ويكون شقيا، فهي وتسميه شقيا ويكون سعيدا، لأن اللفظ نفسه لا يوجب له معنى. اللفظ نفسه لا يوجب معنى، هو هذا اللفظ وضع له فقط إيه؟ ليميزه عن سائر الأشخاص. هذه الألقاب، هذه الأسماء، الاسم واللقب والكنية، واضح؟ ما أفادت معنى زائدا عن إيه؟ عن تعين المسمى. ما اسمك؟ زيد. ماذا أفاد زيد؟ هذا ليميزني عن عمرو وعن يميزني عن خالد. طب هل أوجب لك معنى زيادة؟ ما اسمك؟ اسمي أبيض. هل هذا أوجب لك معنى البياض؟ لا، هو يعني نقول فقط ميزك عن الأشخاص الآخرين. يبقى ما لم يفد معنى فيما وضع له أي زائدا عن تعين مسمى، وهي الألقاب أي الأسماء، سواء كانت اسما أو لقبا أو إيه العلام، سواء كانت اسما أو لقبا أو كنية، كزيد وعمر وأبي بكر وزين العابدين. والثاني ما يفيد معنى فيما وضع له، فيما وضع له ولغيره، وذلك ثلاثة أشياء: الاسم والفعل والحرف. على ما قسم أهل النحو، فالاسم كل كلمة دلت على معنى في نفسها مجردة عن زمان مخصوص. على معنى مجرد، على معنى في نفسها مجرد عن زمان مخصوص، كالرجل والفرس والحمار وغير ذلك. طيب عندي ذات الرجل والفرس والحمار، هذه تسميها إيه؟ أسماء. أسماء إيه؟ مزيد وعمرو وخالد أسماء أيضا. أسماء عالم. أسماء أجناس. أحسنت. يبقى في جنس اسم جنس وإيه وعلم. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الفرق بينهما في الواضع. من واضع زيد؟ أبو زيد هو الذي سمى هذا الشخص بإيه؟ بزيد. لكن الذي وضع لفظ الحمار للحمار لمعنى الحمار، ووضع لفظ الفرس لمعنى الفرس، هو واضع الإيه؟ واضع اللغة. واضع اللغة. فالشيخ يقول ما يفيد معنى فيما وضع له، له ولإيه ولغيره، يعني يعين مسماه وزيادة. هذا ما أفهمه. قال فالاسم كل كلمة دلت على معنى في نفسها مجردة عن زمان مخصوص، كالرجل والفرس والحمار، وهذه أسماء أجناس، وما سبق كانت أعلام. طيب ولغيره المقصود به الحرف. كل كلمة ما يفيد معنى فيما وضع له فعل معنى في غيره كالحرف الذي يفيد معنى في غيره. في تحت المطبوع زيادة ولغيره. طيب والثاني ما يفيد معنى فيما وضع له. هل اسم في حال ما يفيد معنى فيما وضع له ولغيره يدخل في حال؟ ممكن يكون هكذا. قال فالاسم كل كلمة دلت على معنى في نفسها، والفعل والفعل كل كلمة دلت على معنى في نفسها مقترن بإيه؟ بزمان. فقولك ضرب يضرب وقام يقوم ماشي وما أشبه ذلك، نصر ينصره وهكذا. يبقى المعنى الذي تقولونه يمكن أن يكون صحيحا، هو كل كلمة دلت على معنى في ما يفيد معنى فيما وضع له كالاسم والفعل، وما لم يفد معنى في نفسه وأفاد معنى في غيره الذي هو الحرف. والحرف ما لا يدل على معنى في نفسه ويدل على معنى في غيره، مثل من وإلى وعن وعلى وما أشبه ذلك. ماشي. فمعنى ابتداء الغاية في من أنا لا أفهمه إلا عندما تقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وإلى لا أفهم منها معنى انتهاء الغاية إلا في التركيب من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وعن لا أفهم منها معنى المتجاوز معنى المجاوزة. إلا في التركيب أيضا. وكذلك إيه؟ لا على لا أفهم معناها معنى الاستعلاء إلا في التركيب أيضا. فهي تدل على معنى لا في نفسها وإنما تدل معنى في غيرها. طب هذا الكلام فيه عندكم إشكال فيه؟ قال الشيخ وأقل كلام مفيد ما بني من اسمين زيد مثل زيد قائم، كقولك زيد قائم وعمر أخوك، أو ما بني من اسم وفعل زي قام زيد ويقوم عمر، كقولك خرج زيد ويقوم عمر، أو ما بني. وأما ما بني من فعلين أو من حرفين أو من حرف واسم أو حرف وفعل فلا يفيد إلا أن يقدر فيه شيء مما ذكرنا. طيب لو قلت لك مثلا ما بني من فعلين بحسب ظاهر الكلام، كأن تقول إيه مثلا؟ تقول كاد يفعل، كاد يفعل ماشي. زيد نجح فأقول لك كاد يفعل، يعني كاد ينجح، فتقول إيه؟ أو كاد يعني كاد أي زيد ينجح، يعني ينجح زيد. فيتركب الكلام برضك من إيه؟ من فعل واسم، ولم يتركب من فعلين. يبقى كاد يفعل مركبة من إيه؟ من فعل واسم وليس من فعل وفعل. أقول لك ليس يقوم، ماذا؟ هل يقوم زيد؟ فأقول لك ليس يقوم، أي ليس زيد يقوم. فما ظاهره أنه ركب من فعلين، هو في حقيقة أمره لركب من فعل واسم أو من حرفين. بحثت في ذهني عن مثال لو أجد ماشي. أو من فعل وحرف إيه؟ كلام مركب من حرفين. بحثت في ذهني فلم أجد ماشي. وكان كلام اللغويين أن الحرف لا يدخل على الحرف، كلام اللغويين أن الحرف لا يدخل على الحرف. فأنا حاولت أبحث عن مثال يكون فيه حرف دخل على الحرف، لم يتيسر لي. لو تيسر لكم أخبروني. أو من حرف إيه واسم، زي إيه؟ زي ما مثل به الشيخ يا زيد، فتقول كما قلنا في الشرح الورقات أن يا هنا بمعنى إيه؟ أنادي، وأنها قامت مقام أنادي أو أدعو. ففي حقيقة الأمر يا زيد هي مركبة من فعل وإيه واسم، من فعل واسم. الفعل ليس موجودا، لكن من ناب عن الفعل، من ناب عن الفعل موجود وهو يا. كده واضح. ولذلك أنت تعرف زيد تقول ماذا؟ تقول منادى مبني على الضم في محل نصب مفعول به. أين الفاعل؟ الذي قامت يا مقام. أو حرف وفعل، نريد مثال الحرف مع الفعل اللي هو يا زيد ماشي. أو من حرف واسم، إيه؟ ماشي يا زيد أو حرف واسم زي إيه؟ كنت أريد أن أتي بمثال برضك لو كنت في المسجد أين زيد؟ بقول لك في المسجد تقصير الكلام زيد في الإيه؟ في المسجد. قال الله تعالى ألا يا ألا يا سجدوا في قراءة الكساء ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخلق في السماوات والأرض قصة من؟ قصة سليمان. الهدهد ماذا يقول؟ ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. قراءة الكساء هكذا ألا يا اسجدوا يا اسجدوا يا هو اللي دخلت على على الفعل والكلام على حذف على حذف المنادى ألا يا قوم اسجدوا. إذا هذا الكلام لم يترتب من حرف وفعل ألا يا اسجدوا لا هو تكون من يا التي تقوم مقام أنادي وهنا منادى إيه؟ محذوف هو ألا يا قوم اسجدوا أو ألا يا هؤلاء اسجدوا. قال الشيخ رحمه الله باب القول في الحقيقة والمجاز. والكلام المفيد ينقسم إلى حقيقة ومجاز. وقد ورثت اللغة بالجميع ونزل به القرآن. ومن الناس من أنكر المجاز في اللغة. كده واضح؟ وقال لا يوجد في اللغة مجاز. وهذا المذهب ينسب إلى الفارسي أبي علي الفارسي نسب إليه هكذا. كده واضح أنه ليس في اللغة مجاز واللغة لا تشتمل إلا على الحقائق. وقال ابن داود ابن داود الظاهري ليس في القرآن مجاز. اللغة فيها مجاز لكن القرآن ليس فيه مجاز. وأنكر القرآن في الإيه وأنكر المجاز في القرآن. وينسب إليه القول أيضا بأنه أنكر المجاز في القرآن والسنة. يبقى هل هو أنكر القرآن هكذا ينسب إلى ابن داود الظاهري أنه أنكر المجاز في القرآن أو أنكر المجاز في القرآن والسنة لكنه يثبت المجاز في اللغة. اللغة فيها مجاز لكن القرآن أو القرآن والسنة ليس فيهما مجاز على ما على الخلاف في نسبة القول إلى داود الظاهري. كده واضح؟ قال الشيخ وهذا خطأ. وهذا إنكار المجاز في اللغة أو إنكار المجاز في القرآن أو في القرآن والسنة خطأ. لماذا؟ لقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. والله إذا سبت الخاص سبت العام إذا أثبتنا المجاز في القرآن أثبتناه في اللغة لكن لو أثبتناه في اللغة قد يثبت في اللغة لكن لا يثبت في القرآن. فالشيخ قال نثبت الأخص وهذا يغنينا عن الكلام في الأعم. فقال جدارا يريد إيه أن ينقض. قال الشيخ ونعلم بالضرورة ونحن نعلم بالضرورة أن الجدار لا إرادة له. يبقى لا يمكن لي أن أحمل لفظ الإرادة على حقيقته. يبقى جدارا وجدت منه إرادة أحمل اللفظ إرادة بالانقضاض. قال لي لا يمكن لي أن أحمل لفظ على حقيقته لأننا نعلم بالضرورة أن الجدار لا إرادة له. يبقى تعين الحمل على المجاز. ماشي. وقال تعالى واسأل القرية ونحن نعلم بالضرورة أن القرية لا تخاطب فدل على أنه مجاز. طب إذا ثبت أنا أقول هذا الكلام يعني حقيقة من أنكر المجاز في اللغة في وضع أو في القرآن مثلا من أنكر المجاز في القرآن هو في موضع صعب للغاية. لماذا؟ لأن من يدعي المجاز في القرآن يدعي أنه وارد في مئات الأمثلة وحقيقة قد تستطيع أن تجيب عن كثير من هذه الأمثلة، بس يكفي أن يوجد مثال واحد لا تستطيع أن تجاوب عنه فتثبت به القضية. يعني حتى يصح لك القول بأن القرآن ليس فيه مجاز، أنا أورد عليك 1000 مثال 100 مثال، لو أجبت عن 99 وعجزت عن الواحد ثبتت القضية. ماشي. وكونك تستطيع أن تجيب عن 100 لن يكون هذا إلا بتكلف شديد. واضح هذا الكلام؟ فموقف المنكرين للمجاز في اللغة حقيقة في القرآن هو موقفهم صعب للغاية، يلزمه أن يجيبوا عن مئات الأمثلة التي يريدها من يقول بوجود المجاز في الإيه في القرآن. واضح؟ ولذلك أيضا وجدناهم مثلا يلزمون بقضايا كثيرة فيقولون لا نسلم أن هذا مجاز بل هو حقيقة. واضح؟ أنت فررت من المجاز ووقعت فيما هو شر من المجاز، وقعت في الاشتراك. واضح؟ يقول ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. فهم؟ فمن كان في هذه أعمى أي أعمى البصيرة، واستعمل لفظ الأعمى فيما هو من أعمى البصيرة يكون مجازا. واضح؟ فيقول لا، هو في أعمى البصر حقيقة وفي أعمى البصيرة حقيقة، وكل مثال تأتي له بالمجاز يقول هو حقيقة في الأول وحقيقة في الثاني. ما هو إذا كان حقيقة في الأول وحقيقة في الثاني صار إيه؟ صار مشتركا، ففررت من المجاز إلى الاشتراك، والاشتراك يعني المجاز خير منه بكثير. واضح؟ المجاز خير منه بإيه؟ بكثير. فأنت فررت من شيء ووقعت فيما هو أسوأ منه. طيب احنا كده الشيخ يريد ان يثبت ايه؟ ان يثبت ان اللغه تشتمل على المجاز خلافا لابي علي الفارسي فيما نسب اليه، ويريد ان يثبت انه موجود في القران والسنه خلاف لداود الظاهري فيما نسب اليه. نعم. أجبت عن مثال جدار يريد أن ينقض، فأنت تدعي أن للجدار إرادة حقيقية والكلام على حقيقته، وأنا سلمت لك أنك أجبت هنا، وأجبت في المثال الثاني، وأجبت في المثال الثالث، وأجبت في المثال الرابع، توجد مئات الأمثلة، عليك أنت أن إيه؟ أن تجيب. ماشي؟ وأنا أذهب لبيتي أدعوك تجيب، يعني عندك 100 مثال 1000 مثال مثلا كثيرة جدا. ماشي؟ وأنت فعلا موفق في الإجابة عن بعض الأمثلة، لكن بعض الأمثلة تجد التكلف فيها ظاهر جدا. ماشي؟ فأما الحقيقة فهي الأصل في اللغة، وحدها كل لفظ استعمل فيما وضع له من غير نقل. أنت تفهم هذا الكلام جيد؟ يبقى كل لفظ استعمل في ما وضع له من غير نقل. طب فإن نقل إلى معنى شرعي فهو من قبيل المجاز، وإن نقل إلى معنى عرفي عام أو عرفي خاص فهو من قبيل المجاز. طيب وإن لم ينقل ولكن استعمل في غير ما وضع له، كاستعمال الأسد في الحيوان والفرس والحمار في البليد، يكون مجاز. هو يقول لك كل لفظ استعمل في ما وضع له يخرج ايه؟ اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له، واللفظ الذي استعمل في ما وضع له بنقل. يبقى اللفظ الذي نقل، اللفظ الذي نقل الى معنى شرعي او الى معنى عرفي عام او الى معنى عرفي خاص هو من قبيل المجاز، واللفظ الذي لم ينقل لكن استعمل في غير ما وضع له كالأسد في الحيوان المفترس، كالأسد في إيه؟ في الرجل الشجاع، كالأسد في الرجل الشجاع يكون أيضا إيه؟ يكون أيضا مجاز. ويبقى هذا التعريف تعريف مضيق اللي كنا نشرحه. وقيل ما استعمل فيما اصطلح على التخاطب به، إيه؟ فيه ما اصطلح على التخاطب به. طب إذا كان المصطلح على هذا التخاطب هو اللغة فهو حقيقة لغوية، أو كان المصطلح الشرع حقيقة، فهو إذا كان المصطلح أهل العرف العام فهو حقيقة عرفية عامة، أو أهل العرف الخاص يبقى حقيقة عرفية خاصة، ويبقى هذا التعريف موسع لمعنى الإيه؟ لمعنى الحقيقة. وما شرحناه قبلا نمر عليه سريعا. كده انتهت القصة. ويبقى أنت كده تستذكر أن هناك تعريف مضيق للحقيقة وتعريف موسع. قال الشيخ: وقد يكون للحقيقة مجاز، لفظ مستعمل فيما وضع له. وأجد أيضا أجده هو مستعمل في غير ما وضع له، فأقول هو باعتبار هذا المعنى حقيقة وباعتبار هذا المعنى مجاز. بس أنا أريد أن أذكر بشيء وأنت أظنك تفهمه، وهو أن إيه؟ اللفظ يوضع ثم يستعمل. متى يوصف الحقيقة والمجاز؟ عند الاستعمال لا عند الوضع. صح كده؟ عشان كده الشيخ يقول كل لفظ استعمله هو وضع ثم استعمله، قبل أن يستعمل لا يوصف بحقيقة ولا بمجاز حتى وإن وضع. يبقى لابد أن يوضع ثم يستعمل. عندما يستعمل أقول إذا استعمل فيما وضع له فهو حقيقة، وإن استعمل في غير ما وضع له فهو مجاز، وقبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز. كده واضح؟ طيب الشيخ بيقول إيه؟ اللفظ بعد الاستعمال قد يكون حقيقة وله إيه؟ مجاز، بمعنى أن يكون مستعملا فيما وضع له ومستعمل في غير ما وضع له، كلفظ الأسد استعمل فيما وضع له وهو الحيوان المفترس، واستعمل في غير ما وضع له وهو الرجل الشجاع. قال لك البحر حقيقة في الماء المجتمع الكثير، هو مستعمل في هذا المعنى، وضع لهذا المعنى واستعمل فيه. ومجاز في الفرس الجواد، تذكرون حديث عمر؟ لا إيه؟ بحرا لا، لما ركب فرسا جيدا فقال إيه؟ وجدناه إيه؟ بحرا. فلفظ البحر يستعمل في الفرس الجيد السريع، بس يستعمل حقيقة ولا يستعمل مجاز؟ يستعمل مجازا، يستعمل في غير ما وضع له فيكون مجازا. وأيضا يستعمل في الرجل إيه؟ العالم، رأيته أي زيد بحرا في العلم، واضح؟ فهو أيضا هذا استعمال مجاز. يبقى الحصل عندك أن اللفظ بعد الاستعمال يستعمل فيما وضع له فيكون حقيقة، ومع ذلك قد يكون أيضا مستعملا في غير ما وضع له فيكون مجازا. انتهت القضية. قال الشيخ: فإذا ورد اللفظ حمل على الحقيقة بإطلاقه. مش الأصل في اللفظ أن يستعمل فيما وضع له، فإذا جاء اللفظ يحمل على ما وضع له. كده واضح؟ وأنت أيضا خبير بهذه القضية، أن الحمل هو من وظيفة من؟ السامع. الحمل من وظيفة السامع. يبقى الأصل أنك عندما تستعمل اللفظ فيما وضع له هذا المتكلم. طب وأنا السامع؟ الأصل أن أحمل لفظك على المعنى الذي وضع له، ولا أحتاج في هذا الحمل إلى قرينة، كما أنك في هذا الاستعمال لا تحتاج إلى قرينة. يبقى السامع يستعمل المتكلم يستعمل اللفظ فيما وضع له ولا يحتاج إلى أن يضع قرينة، والحامل لو السامع يحمل اللفظ على المعنى الذي وضع له اللفظ ولا يحتاج إلى قرينة. وهذا المراد بقول الشيخ بإطلاقه، يعني بدون احتياج إلى قرينة. قال لي: ولا يحمل على المجاز إلا بدليل. إذا أردت أنت أيها المتكلم أن تستعمل اللفظ في غير ما وضع له أنت ملزم بأن تضع قرينة، وأنا كسامع لا يمكنني أن أحمل هذا اللفظ على غير ما وضع له إلا بقرينة. قال لي: وقد لا يكون له مجاز، يعني لفظ مستعمل فيما وضع له لكن نظرنا فلم نجد أن هذا اللفظ استعمل في غير ما وضع له فهو حقيقة ليس له إيه؟ ليس له مجاز. الشيخ لم يأتي بمثال، بس هو قال هو أكثر اللغات. يعني مثلا لو فرضنا لفظ الماء مثلا يعني لفظ الماء لفظ الماء حقيقة في إيه؟ في ذلك الشراب المروي، وربما لا نصادف لهذا اللفظ معنى آخر غير ذلك، كده واضح؟ فيبقى له حقيقة وليس له مجاز. طيب وإذا كان هذا اللفظ له معنى حقيقي وليس له معنى مجازي، يبقى يحمل على المعنى الحقيقي وليس هناك معنى آخر يحمل عليه. قال فيحمل على ما وضع له وهو معنى واحد. ماشي الكلام ده فيه أي إشكال؟ وقد يكون اللفظ الذي استعمل فيما وضع له فكان حقيقة قد لا يكون له مجاز بحيث لا يكون مستعملا في غير ما وضع له. يمكن أن تمثل لذلك مثلا بلفظ الماء مثلا. كل مجاز له حقيقة يعني ولا عكس. هذا ما يقرره الشيخ. ماشي. وإن كان المرجح في كتب المتأخرين كجمع الجوامع أنه قد توجد الحقيقة بلا مجاز والمجاز بلا حقيقة. ماشي. والشيخ عندما يأتي لها لهذه القضية أفصلها. هل يمكن للفظ واحد أن يكون معنيان حقيقة؟ المشترك. المشترك. القوق طهر والحي معنى حقيقي ومعنى حقيقي. نعم. ولا تقرب الصلاة. هذا أيضا مشترك. ولا تقرب الصلاة. سكارى. صلاة. الصلاة وموضع الصلاة. لا تقرأوا الصلاة أي العبادة، لا تقرأوا الصلاة التي هي المسجد. بس المعنى الثاني يسمى بالإضمار، لا تقرأوا الصلاة أي لا تقرأوا موضع الصلاة، هذا يسمى إضمار. ممكن. نعم. طيب نكمل وستأتي بعض المباحث مرتبطة بما سبق. قال الشيخ وأما المجاز فحده ما نقل عما وضع له وقل التخاطب به. عندك هكذا؟ عندك إيه؟ ما استعمل أو وقيل ما استعمل في غير ما يقع به التخاطب. طيب لنشرح على هذا، لنشرح على هذا. يبقى برضك المجاز فيه تعريف موسع، من ضيق في الحقيقة وسع في المجاز. قال لي طيب ومن والعكس بالعكس، من ضيق في الحقيقة وسع في المجاز، ومن وسع في الحقيقة ضيق في الايه في المجاز. طيب انظر الى هذا التعريف يقول ايه، فحده ما نقل عما وضع له، يعني اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لغة، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لغة يبقى يدخل في المجاز. هذا التعريف موسع للمجاز. ماشي. هذا التعريف موسع للمجاز، يدخل فيه ما استعمل في غير ما وضع له لغة بأن استعمل فيما وضع له شرعا فيكون مجازا، أو أن يكون مستعملا فيما وضع له عرفا عاما أو عرفا خاصا فتدخل الايه ما تسميها انت بالحقيقه الشرعيه هو من قبيل المجاز، ما تسميها انت بالحقيقه العرفيه العامه هو من قبيل المجاز، ما تسميها انت بالحقيقه العرفيه الخاصه هو من قبيل المجاز. ويدخل فيها ايضا اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لغه بان يكون استعمل في غير ما وضع له لغه كالاسد في الرجل الشجاع. كل هذه الاقسام تدخل في تعريف المجاز. هذا التعريف ايه؟ تعريف موسع. طيب التعريف المضيق، وقيل ما استعمل في غير ما يقع به التخاطب. قال لي ما يقع به التخاطب لغة. كويس. أو شرعا أو عرفا عاما أو عرفا خاصا. يبقى خرجت الحقيقة اللغوية عن حد المجاز، والشرعية عن حد المجاز، والعرفية العامة خرجت عن حد المجاز، والعرفية الخاصة خرجت من حد المجاز، ولم يبقى تحت حد المجاز إلا اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لغة كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. يبقى هذا تعريف إيه؟ مضيق للمجاز. ويبقى أنت فهم أن من وسع في الحقيقة ضيق في المجاز، ومن ضيق في الحقيقة وسع في الإيه؟ في المجاز. هذا تفهمه أنت. الشيخ قال كلمة وخلف تخطو به الحاصل ماشي، هذا المعنى مفهوم. أن الحقيقة يعبر بها غالبا أكثر من المجاز، والتعبير بالمجاز غالبا أقل من التعبير بالحقيقة. فقولي زيد شجاع عمرو شجاع أكثر من قولي زيد أسد، هذا هو الأصل. قال الشيخ وقد يكون أي المجاز، وقد يكون ذلك أي المجاز بزيادة ونقصان وتقديم وتأخير واستعارة. الزيادة والنقصان والتقديم والتأخير تطبيق حد المجاز عليهم فيه نوع عسر يحتاج إلى تأويل، هذا شرحناه قبل ذلك. قال لي فالزيادة كقوله عز وجل ليس كمثله شيء. قال الشيخ والمعنى ليس مثله شيء، ليس مثله إيه؟ شيء. والكاف زائدة. وقلنا لكي نطبق عليه حد المجاز نقول استعمل نفي مثل المثل وأراد نفي المثل، فهو لفظ مستعمل في غير ما وضع له فيكون مجازا. قال لي والنقصان فقوله واسأل القرية والمراد أهل القرية، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقاما. وهنا نقول إيه؟ أطلق سؤال القرية وأراد سؤال أهلها. طب الأصل في الكلام أن يؤتى به على ترتيبه، فإن حصل تقديم أو تأخير فهذا أيضا يعني تسامحا يدخل في أنواع المجاز. قال لي زي قال لي كقوله تعالى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الظاهر أن أحوى صفة لماذا؟ فجعله غثاء أحوى. أحوى الظاهر أنها صفة لماذا؟ لكن هي ليست كذلك، هي صفة للمرعى. والذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء. فالظاهر أن الأحوى صفة لإيه؟ للغثاء، وليس الأمر كذلك بل هو صفة لإيه؟ للأحوى. والمراد أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء، فقدم وأخر ماشي. وهذا إن جعلته من المجاز واضح، فحد تطبيق حد المجاز عليه لا يكاد ينطبق، فهو أدخله في في في أنواع المجاز تسامحا ماشي. طب والاستعارة ماشي. والأولى أن يقول في هذه الأمثلة إيش طويل أو لا، هو لا إشكال عندي في المعنى، لكن هل هذا يعد مجاز؟ واضح؟ هل هذا يعد مجاز ولا لا يعد مجاز؟ بعض العلماء يجعل هذا ليس من المجاز اللي هو بيسميه مجاز الإفراد، هذا بعضهم يجعله من قبيل المجاز العقلي. يعني مثلا وسأل القرية يجعلها من المجاز العقلي، وهو إيه؟ اللفظ الأول المجاز العقلي مسند ومسند إليه، المسند مستعمل في موضع له، والمسند إليه مستعمل في موضع له. أين التجوز؟ اللي في نسبة هذا إلى ذاك، فما ربحت الربح ربحت في معناها والتجارة في معناها، لكن المجاز فيه هو إسناد الربح إلى التجارة، اللي بيسموه المجاز في الإسناد أو المجاز العقلي. طيب خلي بالك من حاجة، الاستعارة أنت لا يخفى عليك أمرها، أن الاستعارة تشبيه حذف أحد أركان، تمام؟ ففي قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، هو شبه الجدار بإيه؟ شبه الجدار حالة يعني حالة ميله للسقوط بإيه؟ بإنسان مائل يريد أن إيه؟ أن يسقط. وحذف المشبه به اللي هو الإنسان، وأتى بشيء من لوازمه التي هي الإرادة، فاستعار فيه لفظ الإرادة، فاستعار لفظ الإرادة وأراد إيه؟ ميل الجدار، يعني أطلق الإرادة وأطلق إرادة الجدار وأراد ميل الجدار. طيب هنا الشيخ فيما سبق قال والحقيقة قد يكون لها مجاز، وما من مجاز إلا وله حقيقة قد نقل عنها. طيب وده مذهب لبعض العلماء، مذهب الشيخ الإسحاق ومذهب غيره، يقول إيه؟ يقول كل مجاز له حقيقة وليس لكل حقيقة مجاز. بعبارة أخرى يقولون إيه؟ المجاز يستلزم الحقيقة والحقيقة لا تستلزم المجاز. عيد العبارة مرة ثانية، المجاز يستلزم الحقيقة، يبقى لابد أن يكون له حقيقة والحقيقة لا تستلزم المجاز، قد يوجد معها المجاز وقد لا يوجد. كده واضح؟ وهذا المذهب واضح ما فيش فيه إشكال، والأمثلة التي ضربناها تبين المعنى. يعني لو قلت لك زيد أسد، أي رجل إيه؟ شجاع، لابد، وهذا معنى مجازي، أو هذا اللفظ مجاز، هذا اللفظ مجاز، أو أقول أيضا لابد أن يكون لفظ الأسد له معنى حقيقي آخر غير معنى الرجل الشجاع وهو الحيوان المفترس. يبقى إذا وجد المجاز لابد أن يوجد توجد حقيقة، وإذا وجدت الحقيقة قد لا يوجد المجاز. نكتفي بهذا ولا نتعرض للمثل الثاني؟ ممكن نكتفي. ماشي شيخنا، لذلك قال من محلي قرب التعريف صح؟ نعم، ينطبق عليه التعريف بعسر، فهم؟ بتكلف على هذه الأمثلة، على هذه الأمثلة نعم، بس إجبارا يريد أن ينقض لا، لكن على ما قبله التقديم والتأخير والزيادة والنقص. وفي الزيادة نقول أنه زيادة في الإعراب صح شيخنا؟ إيه؟ معنى في الزيادة نقول الكاف زائدة في الإعراب فقط لا في المعنى. صحيح. أدخلوا في هذه المجاز كيف تقول؟ مش المجاز ما هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فاللفظ عندي نفي ومثل المثل، واستعمل في ماذا؟ في نفي المثل، يبقى استعمل في غير ما وضع له، واستعمل سؤال القرية في سؤال أهله فاستعمل اللفظ في غير ما وضع له. تسامحا ليست من المجاز على الحقيقة، ولكن توسعوا في المجاز فأدخلوها فيه. ماشي طيب اقرأ كده. وما من مجاز إلا وله حقيقة قد نقل عنها، لأن بينا أن المجاز ما نقل عما وضع له، وما وضع له هو الحقيقة. تستطيع أن تستدك على الشيخ بتلطف يعني، يعني لا تصوب، ولكن يعني تقول هو الشيخ ليس مقصوده ذلك ولكن مقصوده كذا. ماشي، فتقول إيه؟ ما وضع وما وضع له واستعمل فيه هو الحقيقة. يعني ما أنا قلت لك بالوضع وحده لا يوصف اللفظ بالحقيقة والمجاز، وإنما بالإيه؟ بالاستعمال. يبقى هو نقول ايه؟ لاننا قد بينا ان المجاز ما نقل عما وضع له، يبقى ينبغي ان يكون قد وضع، انه ما نقل عما وضع له يعني استعمل في غير ما وضع له، وما وضع له هو الحقيقة. ما وضع له واستعمل فيه، ما وضع له واستعمل فيه هو الحقيقة. ماشي، نحن الان لا نصوب ولا نخطئ، احنا كل ما في الامر نحاول أن نفهم عبارة الشيخ كما يريده، يعني نحاول أن نفهم ما يريده، نحاول. المجاز أنا أقول أن المجاز ما نقل عن ما نقل، يعني تساوي ما استعمله، ما نقل تساوي ما استعمله. ماشي، يعني تساوي قريبا من ذلك. كده واضح. فصل. إذا كان الكلام ينقسم عندك إلى حقيقة ومجاز، كويس، وأنت تقول اللفظ المستعمل فيما وضع له واللفظ المستعمل في غير ما وضع له، وأنت لم تكن جالس مع وضع العربية عندما وضعها، فكيف لك أن تعرف أن هذا اللفظ مستعمل فيما وضع له وهذا اللفظ مستعمل في غير ما وضع له؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. واضح؟ أنت لم تكن مع وضع العربية وهو يضع، حتى تقول هذا مستعمل فيما وضع له وهذا مستعمل في غير ما وضع له، صح؟ طب كيف تعرف ولم تكن مع الواضع عندما وضع؟ أستاذكم بس لحظة، وجدنا العلماء يتحدثون عن علامات المجاز، العلامات الفاصلة بين الحقيقة والمجاز، يعني كيف لي أن أعرف أن هذا اللفظ مستعمل فيما وضع له وهذا اللفظ مستعمل فيما وضع له؟ أنا لم أكن مع الواضع. قالوا نعم أنت لم تكن مع الواضع، ولذلك نحن نقول لك علامات إذا وجدتها تكون هذا اللفظ حقيقة، ماشي، وعلامات إذا وجدتها تكون هذا اللفظ إيه؟ مجاز. قال لك منها أن يصرحوا لا يعنينا، لا يعنينا. اللغات توقيفية وضعها الله عز وجل قول، اصطلاحية يعني الناس الجماعة الإنسان في أول أمره، جماعة من الناس في أول الأمر اجتمعوا فاصطلحوا، لا الوضع إن كان هو الله أو الناس هذا ليس لا يعنيني. هي اللغة وضعت، وضعها واضع سواء كان الله أو كان الناس، ماشي، يعني هذه القضية لا تعنيني يعني، ماشي. ومنها أن يصرحوا بأنه مجاز. أولا اللغة وصلت إلينا عن طريق النقل، علماء اللغة قالوا هذه الكلمة مستعملة في كذا ومستعملة في كذا، وبالتالي هم كما صرحوا بالمعاني أحيانا يصرحون بأن هذا اللفظ بالنسبة إلى هذا المعنى حقيقة وهذا اللفظ بالنسبة إلى هذا المعنى مجاز. يبقى كما يعول على علماء اللغة في نقل اللغة يعول عليهم فيما هو حقيقة وما هو مجاز. طب الحاصل عندي أنهم في من المتقدمين أبو عبيدة معمر بن مسنة ألف كتاب سماه مجاز اللغة، سماه مجاز اللغة. فبعض من يعلق على هذا الموضع يقول أبو عبيدة معمر بن مسنة وضع كتاب ميز فيه بين الحقائق وبين المجازات، والحقيقة أن الأمر ليس كذلك، هو كتاب مجاز اللغة موجود وطبع، وهو لم أقرأه، ولكن الذي هم قالوا أنه إيه مجاز اللغة بمعنى ما جاز في اللغة، ما جاز في اللغة مش بمعنى المجاز الذي يقابل الحقيقة، وبالتالي هذا الكتاب ليس موضوعا للفصل بين الحقيقة والمجاز كما يظن البعض، هو يتكلم على الأشياء التي تجوز في اللغة. طيب طب ما هو اللي من الكتب التي عنيت بالفرق بين بتعيين المجاز أو يعني بإظهار المجاز وتمييزه عن الحقيقة؟ المعجم الذي وضعه الزمخشري، ما اسمه؟ إيه؟ لا التفسير، لكن المعجم المعجم الذي وضعه الزمخشري اسمه أساس البلاغة، أساس البلاغة ده معجم، بس معجم يبين معاني الألفاظ فيما يتعلق، يعني يتكلم في اللفظ من جهة مجازي، يقول هذا اللفظ مجاز في كذا ومجاز في كذا. إذا كتاب أساس البلاغة للإمام الزمخشري رحمه الله هو كتاب لبيان، يعني معظم المعاجم لبيان الحقيقة، لا هذا المعجم لبيان المجاز، اسمه إيه؟ أساس البلاغة للزمخشري. منها أن يصرحوا بأنه مجاز وقد بيّن أهل اللغة ذلك، يبقى طريق النقل. ومنها أن يستعمل اللفظ فيما لم يسبق إلى الفهم عند سماعه، أن يستعمل اللفظ فيما أي في معنى، في معنى لا يسبق إلى الفهم عند سماع اللفظ، ولذلك هم يقولون التبادر علامة الحقيقة، يبقى علم التبادر علامة المجاز، المعنى الذي يتبادر إلى ذهنك عند سماع اللفظ هذه علامة على إيه؟ على أنه حقيقة. فلو قلت لك رأيت حمارا تقول ماذا صنعت معه؟ أطعمته؟ ركبته؟ ماشي؟ بعته؟ واضح؟ لا أقول لا لا لا, لا رأيت حمارا يعني رجلا بريد. هذا المعنى غير إيه؟ على كل هذا مجاز باتفاق. واضح؟ فتقول رأيت حمارا أي رجلا بريدا. هذا المعنى غير متبادر. ولذلك عدم التبادر علامة المجاز والتبادر علامة الحقيقة. كده واضح؟ يبقى ومن علامات المجاز أن يستعمل اللفظ فيما أي في معنى لا يسبق إلى الفهم عند سماع اللفظ، كقولهم في البريد حمار وفي الأبله تيس. ومنها أن يوصف الشيء أو يسمى بما يستحيل وجوده. الأبله اللي هو الفرق بين البريد والأبله. الأبله كثير الغفلة. الأبله كثير الإيه؟ الغفلة. ماشي. البريد قليل الذكاء. نعم. الأبله ضعيف العقل. نعم. قليل العقل كثير الغفلة. معنى مخرب. واضح؟ ومنها أن يوصف الشيء أو يسمى بما يستحيل وجوده. قوله إيه؟ لو قلنا إني في الشيخ مثل واسأل القرية، واسأل قرية. القرية والقرية لا تسأل، يبقى لابد أن تكون القرية هنا ليست على حقيقتها، لابد أن تكون بمعنى مجازي يصح توجه السؤال إليه، فلتكن القرية بمعنى أهل القرية حتى يتوجه السؤال إليه أو يصح توجه السؤال إليها. كده واضح؟ طيب قال لي والله إني أراني أعصر خمرا، أنا أريدك أن تجرب هذا. تأتي بخمر وتقوم بإيه؟ بعصرها. لو انعصرت تخبرني، هل تنعصر؟ لا ينعصر. هي سائلة. إذا جمد هي سائلة فكيف تعصر؟ يبقى لابد أن تكون الخمر بمعنى آخر غير الخمر السائلة حتى يصح عصرها، فلتجعل للخمر مجازا عن العنب الذي يمكن إيه؟ عصره. كده واضح؟ قال لي طيب إنك ميت. الله إذا كان ميتا فكيف يخاطب؟ واضح؟ إذا كان ميتا فكيف يخاطب؟ فقال لي يبقى لابد أن أجعل الميت بمعنى يصح أن يتوجه إليه الكلام. إنك ميت أي ستموت. ماشي. يبقى أن يوصف الشيء أو يسمى بما يستحيل وجوده كقوله واسأل القرية إني أراني أعصر خمرا إنك إيه؟ إنك ميت. وهكذا. ومنهم ألا يجري ولا يضطرد. ألا يجري ولا يضطرد. خلي بالك من القضية دي. القضية عندي لفظ ومعنى، لفظ وإيه؟ ومعنى. إذا كان هذا اللفظ حقيقة، إذا كان هذا اللفظ حقيقة فهو ينطبق على هذا المعنى، على هذا الفرد من المعنى، وعلى هذا الفرد من المعنى، وعلى هذا الفرد من المعنى، وكل فرد من أفراد المعنى هو ينطبق عليه. يعطيني مثال، قال لي والله أنا وضعت لفظ الأسد للحيوان المفترس. قال لي طب هذا الفرد من الحيوان المفترس يقال له أسد، وهذا الفرد يقال له أسد، وهذا الفرد يقال له أسد. يبقى الاضطراد من لوازم الحقيقة، يعني كل حقيقة لابد وأن تضطرد. يعني إيه تضطرد؟ يعني تجري. يعني إيه تجري؟ يعني كل فرد من أفراد المعنى يقع عليه هذا اللفظ. كده واضح؟ يبقى الحقيقة تضطرد لزوما. واضح؟ أما المجاز لا يضطرد لزوما، قد يضطرد لا لزوما وقد لا يضطرد أصلا. نشرح. يبقى فهمت أن الحقيقة تضطرد إيه؟ كل فرد من أفراد الحيوان المفترس يقع عليه لفظ الايه؟ الأسد. ولا يوجد فرد من أفراد الحيوان المفترس لا يقال له أسد. كده واضح؟ قال طيب عندي المجاز قد يضطرب، قد يضطرب، كيف هذا؟ قال لي والله كل رجل شجاع يمكن أن أقول له أسد. هنا هذا مجاز إيه؟ مضطرب. بس الشيخ يعني يقولون في الكتب لا لزوما، لأنني أستطيع أن أعبر عنه بالمعنى الحقيقي، فأقول أنت شجاع أنت أسد، أنت شجاع، زيد وعمر، زيد شجاع وعمر شجاع، فأعبر في زيد فأقول هو أسد، وفي عمر أقول هو شجاع. واضح؟ فعلى كل المجاز قد يضطرب كما في الأسد يطلق على الرجل الشجاع، كل رجل شجاع يمكن أن يقع عليه لفظ الأسد، يمكن أن يقع، بس لا يلزم أن يقع عليه. فهم الفرق؟ في الحقيقة كان يجب أن يقع عليه، لكن في المجاز يمكن أن يقع عليه، يبقى هذا المجاز مضطرد بس لا لزوما. وأحيانا لا يضطرد المجاز، والشيخ مثل فلك إيه؟ الثقيل من الآدمي يقال له جبل، والثقيل من غير الآدمي لا يقال له جبل. يبقى لفظ الجبل مضطرد في معنى الثقيل. الجبل هو هذا الكيان الصخري الضخم، ماشي، أو التراب الضخم المعروف، هذه حقيقته. واضح؟ طب الشيء الثقيل يعبر عنه بالجبل، قال لي إذا كان آدميا، وإذا لم يكن آدميا لا يقال له. يبقى هل اضطرد في كل أفراد الثقيل؟ لم يضطرد في كل، إذا هو مجاز. والشيخ قال لي الطويل يقال له نخلة، الطويل يقال له إيه؟ قال لي إذا كان آدميا، وإذا لم يكن آدميا لا يقال له نخلة. إذا لفظ النخلة لم يضطرد في كل أفراد الطويل. كده واضح؟ مثال آخر، قال لي أنا أقول واسأل للقرية، وتقول أطلق القرية وأراد أهلها. طب لو قلت لك واسأل الشقة، هل تقول أطلق الشقة وأراد أهلها؟ أقول لك واسأل السجاد، تقول أطلق السجاد وأراد أهله؟ إذن لا يضطرد. كده واضح؟ يبقى اللفظ الذي لا يضطرد في أفراد معناه احكم عليه بأنه مجاز. وما يضطرد قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا، ماشي، بس الحقيقة تضطرد وجوبا والمجاز يضطرد جوازا لا وجوب. كده خلصنا من القضية دي. ومنها ألا يجري ولا يضطرد، كقولهم في الرجل الثقيل جبل ثم لا يقال ذلك في غيره، وفي الطويل النخلة ولا يقال ذلك في غير الآدميين، ماشي. ومنها من علامات المجاز ألا يتصرف فيما استعمل فيه بطريق المجاز كتصرفه فيما وضع له حقيقة. والشيخ هنا أتى بمثال وأنتم تفهمون هذا المثال. قال لي لفظ الأمر قال لي يطلق حقيقة على القول الطالب للفعل، فكل قول طالب للفعل يقال له إيه؟ أمر، وهو حقيقة في هذا المعنى. قال لي طب ولفظ الأمر؟ قال لي مجاز في الفعل، فاهم؟ يعني قال لي زي إيه؟ وشاورهم في الأمر، أي في الفعل الذي تعزم عليه. فإذا ماشي وشاورهم في الأمر، أي في الفعل الذي تعزم عليه، يبقى أطلق الأمر وأراد الفعل. قال لي طب الفعل يطلق ويراد به الأمر، الأمر يطلق ويراد به الفعل، هل هذا اللفظ في هذا المعنى حقيقة أم مجاز؟ قرروا أنه مجاز. طب ما علامة ذلك؟ من أدراني أنه حقيقة في قول الطالب مجاز في معنى بين قوسين الفعل، وشاورهم في الأمر أي في الفعل. قال لي والله في عندي علامة اسمها علامة التصرف، أمر بمعنى طلبة، لو القول الطالب للفعل أمر بمعنى طلبة، قال لي تستطيع أن تقول آمر بمعنى طالب، ومأمور بمعنى مطلوب، وتجمع الأمر على أوامر. واضح؟ قال طيب الأمر بمعنى الفعل، لا أستطيع أن آتي منه أمر بمعنى فعل، ولا أستطيع أن آتي منه آمر بمعنى فاعل، ولا مأمور بمعنى مفعول. يبقى إذن هذا اللفظ في معنى الطلب يتصرف، تأتي منه بالمشتقات كما تريد، اسم فاعل اسم مفعول، واضح؟ لكن بالمعنى الآخر لا يتحرك معك. الأمر يأتي بمعنى الفعل، طب تأتي منه اسم باسم الفاعل، تأتي منه اسم المفعول، لا أستطيع. فهو في تصرفه قاصر، يعني اللفظ بالنسبة للمعنى المجازي في تصرفه قاصر عن تصرفه في المعنى الحقيقي أو بالمعنى الحقيقي. كده واضح؟ اقرأ كده. ألا يتصرف فيه ما استعمل فيه كما فيه ما استعمل فيه من المجاز كتصرفه فيما وضع له حقيقة، كالأمر في معنى الفعل. أنت تدعي أنه مجاز، صح؟ كقوله تعالى وشاورهم في الأمر، لا تقول فيه أمر يأمره بمعنى فعل يفعله، لكن أمر يأمره بمعنى طلب يطلب اللي موجودة، وفي أمر بمعنى طالب، ومأمور بمعنى مطلوب. كده واضح؟ كما تقول في الأمر بمعنى الخبر. إذن أصلا المجاز لا يتصرف؟ لا، قد يتصرف لكن تصرفه ليس كتصرفه في الحقيقة. طب بس أنت برضه كده لازم، أنت سألت عن سؤال عشان لكي تحكم على هذا اللفظ بأنه مجاز، لا يلزم أن كل هذه العلامات تنطبق، لا، قد تنطبق علامة ولا تنطبق أخرى. يعني ممكن أجد لفظ بمعنى مجازي يتصرف، فهو من جهة من هذه الجهة لا أحكم على، لا توجد علامته من هذه الجهة، لكن يمكن توجد علامة. يبقى المجاز هو من وجد فيه علامة من تلك العلامات، ولا يشترط اجتماع كل العلامات. باب بيون الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات. طبعا اللغات بمعنى إيه؟ ما معنى اللغات هنا؟ يقول تحت الألفاظ سواء كان اسماء أو فعلا أو حروف، فهو عطف تكسير من اللغات جمع اللغات. لا لا تقرأ أنت، أنا أسأل، أنا لا أقرأ مما تقرأ منه. بص هنا اللغات والأسماء المترادفات، واحنا هنا ما الاسم واللغة، ما معنى ذلك؟ معنى ايه؟ لفظ وضع لي معنى، لفظ وضع لي معنى سواء كان فعلا او حرفا او اسما. يبقى الاسماء هنا، وعلم آدم الاسماء كلها، اي علمه اللغات التي هي الالفاظ التي وضعت للمعاني. وعلم آدم الاسماء كلها، لا ندري من اين اتى بحروف والأفعال، هو علمه الأسماء فقط، واضح؟ هذا لا يصح، تفهم هذا المعنى؟ وعلم آدم الأسماء كلها، فتقول طب ومن أين أتى بالحروف والأفعال؟ هو علمه الأسماء فقط. لا، الأسماء هنا ليست المقابلة للحروف والأفعال، الأسماء هنا اللغات. ما معنى اللغات؟ قال لي الألفاظ الموضوعة للمعاني. كده واضح؟ واعلم أن الأسماء واللغات ألفاظ مترادفة، عطف ترادف، تؤخذ من أربع جهات، من اللغة والعرف والشرع والقياس. طيب أنا أسألك سؤال، الشيخ ذكر أربعة، تستطيع أنت أن تجملهم في اثنين؟ اللغة والعرف والشرع والقياس، هذه أربعة، أنا أريدك أنت أن تجملها في اثنين. العدو والمغز؟ لا، العرف يدخل في الشرع. الايه؟ اللغه والعرف. ما اللغه قسم والعرف يدخل في الشرع. الوضع والقياس. الوضع والقياس. الوضع اللغوي والوضع العرفي والوضع الشرعي. نعم. الوضع اللي هو يعني عارف العقل والنقل، كما نقول العقل والنقل. الوضع انا ما صنعت فيه شيئا. وضع وضع أهل اللغة، وضع وضع وضع وضع اللغة، وضع أهل العرف، وضع الشرع. فهذا بمثابة النقل، واضح؟ والقياس أنا ألحقت هذا بذاك، ماشي؟ فيعني الوضع ويشمل الأقسام الثلاثة والقياس. فأما اللغة فهي ما تخاطب به العرب من اللغات، وهي على ضربين. يعني الشيخ يشرح مقصوده كالآتي، أن هو يتكلم اللغة، الوضع اللغوي كطريق مفيد للغة، اللي هو وضع واضع اللغة. من هو؟ لا يعني قد يكون كما قيل بذلك الواضع هو الله عز وجل واللغة التوقيفية، أو أن اللغات اصطلاحية، بمعنى اصطلح الناس في أول الأمر فقالوا نصطلح، هذا نسميه أسدا، هذا نسميه فرسا، هذا نسميه حصانا، هذا نسميه حمارا، اصطلحوا في بدء الأمر على هذا، سواء كانت اصطلاحية أو كانت توقيفية لا يعني التعليق علينا هذه القضية الآن. الواضع وضع اللفظ بإزاء معنى، ثم نقل هذا الوضع إلينا عن طريق علماء اللغة. فهذا طريق، من قال لك أن الأسد بمعنى الحيوان المفترس؟ لماذا لا يكون بمعنى الحيوان الصاهي مثلا أو الناهق؟ فتقول والله لأن الواضع وضعه لهذا المعنى، وأهل اللغة نقلوا ذلك إلينا، فمن هنا كان الوضع اللغوي طريق لإثبات إيه؟ لإثبات الأسماء واللغات. وتستطيع أن تقول أن الوضع اللغوي هو الأصل، هو الإيه؟ الأصل. قال لي ما تخاطب به العرب من اللغات وهي على ضربين، فمنه ما يفيد معنى واحدا ومنه ما يفيد معاني. عايز يقول ايه؟ الألفاظ التي وضعها الواضع ونقلت إلينا عن طريق أئمة اللغة، نستطيع أن نقسمها قسمين: لفظ واحد له معنى واحد، ولفظ واحد له معاني متعددة. لفظ واحد له إيه؟ معنى واحد، ولفظ واحد له معاني متعددة. فانظر للقسم الأول، ألي منه ما يفيد معنى واحدا؟ هذا لا إشكال فيه، إذا كان له معنى واحد يحمل عليه، فيحمل على ما وضع له اللفظ، كلفظ الرجل وضع للحيوان الناطق ولم يوضع للحيوان الصاري، فيطلق إذا أطلق لفظ الرجل يحمل على الحيوان الناطق. ولفظ الفرس هو وضع لمعنى واحد وهو الحيوان الصاري، فإذا أطلق حمل عليه. وعلى التمر ليس له معنى آخر، يحمل على التمر، والبر يحمل على البر ولا يحمل على معنى آخر، هو ليس له معنى آخر أصلا. طيب القسم ده مفهوم بالنسبة لكم؟ ما أظنش فيه مشكلة. قال لي ومنه ما يفيد معاني وهو على ضربين، وهو على نوعين. الأول ما يفيد معاني متفقة، قال لي متفقة بالنوع مختلفة بالشخص، ما يفيد معاني متفقة. يعني إيه متفقة؟ متفقة بالنوع مختلفة بالشخص. متفقة بالنوع، متفقة بالنوع مختلفة بالشخص. اشرح انت جاي تصعب الكتاب، اقرا المفروض كفايه. ايش قال لي؟ كلا. وقال لي طيب هو هذا النوع على قسمين، خلينا في القسم الاول. قال لي ما يفيد معاني متفقة، وهذا أقسام مش قال لي كاللون، اللون يندرج تحته الأبيض والأسود صح، البياض والسواد، البياض والسواد، البياض والسواد يتفقان بالنوع من جهة أن كل واحد منهما لون ويختلفان بالشخص، هذا لون مغاير لذلك الايه اللون، فهما من جهة اللونية يشتركان في هذا المعنى كده واضح، لكن هم متفقان بالنوع لكن مختلفان بالشخص، هذا لون وهذا لون. يبقى قال لي ما يفيد معاني متفقة كاللون يتناول السواد والبياض، مش انت لو كنت تشرح هذا الكتاب تقول السواد والبياض كيف يكون متفقة، وهل الأبيض كالأسود؟ إيه؟ هما يتفقان في اللونية ويختلفان في اللونية الخاصة، أن لونية البياض غير لونية السواد ماشي، وسائر الألوان. طيب والمشرك اللي يتناول اليهودي والنصراني من جهة أنك من جهة كون كل واحد منهما مشركا ويختلفان بالشخص، فهذا مشرك بطريقة وهذا مشرك بإيه بطريقة أخرى في إشكال سهل، فهما متفقان بالنوع مختلفان بالشخص. هذا النوع أنت تسميه إيه يا ولا؟ هذا النوع أنت تصطلح عليه وتسميه ماذا؟ الأسود الأبيض وكذا؟ اللي هو المتفق بالنوعي المختلف بالشخصي. نوع. إيه؟ تسميه بالكلي. كلي. وتسميه بتسميه مثلا ممكن نسميه بالمتواطئ. نسميه بالكلي ونسميه بالمتواطئ. ونسميه بالمطلق. كده واضح؟ تأتي بالبياض والسواد وتجد بينهما قدرا مشتركا هو اللون، يبقى اللون معنى واحد تحته فردان، هذا هو الكلي هذا هو المطلق ماشي. قال لي طيب حكم الكلي، حكم اللي هو تعبر عنه أحيانا بالكلي أحيانا تعبر عنه بالمشترك القدر المشترك، أحيانا تعبر عنه بالكلي أو أحيانا نقول له قدر مشترك أو نعبر عنه بالإيه بالمتواطئ أو نعبر عنه بالمطلق، ويمكن أيضا يعني بتجاوز كده أن نطلق عليه النكرة واضح. هذا المطلق أو هذا الكلي أو هذا المتواطئ ماذا يفيد؟ اللي يفيد كل المعاني المندرجة تحته، لا على سبيل الاستغراق بل على سبيل البدل. أصبغ هذا الثوب بلون تمتثل إن صبغته ببياض أو بإيه أو بسواد، كده واضح؟ بس ليس بالبياض والسواد والإيه والخضرة والحمرة والصفرة فتجمع جميع الألوان وتضعها عليه، لا، إما هذا وإما ذاك، فهو يتناول كل الأفراد بدلا لا استغراقا. تمتثل لو جعلته أبيض، تمتثل لو جعلته أسود، تمتثل لو جعلته أخضر، هذا أو هذا، كده واضح؟ يبقى فيحمل على جميع ما يتناوله اللفظ، فيحمل على جميع ما يتناوله اللفظ. بس الشيخ خلي بالك من شيء، يعني هو قال لي إيه؟ لفظ يتناول أفراد أفراد متفقة بالإيه؟ بالنوع مختلفة بالشخص. بعد هذا نقسمها إلى قسمين، قسم من هذه الألفاظ يتناول جميع الأفراد المندرجة تحته يتناولها استغراقا وشمولا، وهذا إذا وجد دليل يدل على العموم والشمول والاستغراق كأل في الجمع المعرف وأل في المفرد المعرف، كده واضح؟ ولا بيقول اقتلوا المشركين اللي من درجة تحته اليهودي وغيره، واضح؟ والمجوسي وغيره وهكذا. قال لي يعني لو وجد دليل العموم اللي هو قال قلنا يصدق على كل الأفراد ويتناولهم استغراقا، صح؟ قال فهو إذا لم يوجد دليل العموم اللي يتناول كل الأفراد بدلا، كان أقول لك أقتل مشركا، قال لي تحته زيد وعمر، زيد المشرك وعمر المشرك، بس هذا يهودي وهذا مجوسي، فأقول أقتل مشركا يعني إما هذا وإما ذاك، أصبغ هذا الثوب بلون إما الأبيض وإما الأحمر وإما الأزرق، واضح؟ قال الشيخ فيحمل على جميع ما يتناوله اللفظ، إما على سبيل الجمع إذا إن كان اللفظ يقتضي الجميع، يعني يقتضي الجميع يعني يقتضي الشمول والاستغراق. طب هذا الخصم تسميه بإيه؟ إن كان الجميع يقتضي الجمع، إما على سبيل الجمع يعني إما على سبيل الشمول والاستغراق إن كان اللفظ يقتضي الجميع، الجميع والجمع، إما على سبيل الجمع. ما معنى الجمع؟ قلت لك الشمول والاستغراق، إن كان اللفظ يقتضي الجميع يعني يقتضي جميع الأفراد، مكتوب عندنا إن كان اللفظ يقتضي الجمع، مش مشكلة، قريبا أمر قريب، الأمر واضح. هذا النوع أنت تسميه بالعام، هذا النوع أنت تسميه بالعام، أو على كل واحد منه أي من تلك الأفراد على سبيل البدل، وهذا أنت تسميه بالمطلق أو الكلي أو المتواطئ، ماشي؟ إن لم يقتضي اللفظ الجميع، كده واضح؟ طيب قال لي هذا أسميه المطلق، ويبقى أي فرد من أفراد المطلق يحصل به الإيه؟ يحصل به المطلوب، وهو يتناول كل الأفراد بدلا الاستغراق، فهمته؟ قال لي إلا أن يدل الدليل على أن المراد به شيء بعينه فيحمل على ما دل عليه الدليل. كان أقول لك أقتل مشركا وأريد زيدا وأضع عليه قرينة، واضح؟ وكما قلت في قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وأراد إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة على القول بأنها بقرة معينة، هم الذين شددوا على هذا، أحد الأقوال في المسألة، لكن في قول يقول أنها إيه بقرة إيه على على على هذا القول نمثل، يعني هو إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال لي أي بقرة؟ قال لي لا، كأنه أرض معينة التي ذبحوها التي هي صفراء تثير الحرس ولا تصفي الحرس، لا فرن ولا بكر عوان بين ذلك، فقع لونها، بحيث أن هذه الأوصاف لا تصدق إلا على بقرة واحدة، فعلى القول بأنها بقرة معينة، يبقى إذا الأصل في المطلق أن يحمل على أي فرد من الأفراد، لكن إذا قامت قرينة على أن المراد به معين يحمل على ذلك المعين. طيب يحمل على ذلك المعين إما إيه؟ إما وصفا وإما شخص، إما وصفا وإما شخص. إزاي ده؟ قال لي والله ممكن يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ويريد هذه البقرة بعينها، يبقى هنا إيه؟ حملت على بقرة معينة شخصا، وإما أن تعين صفة، كان أقول لك إيه؟ اعتق رقبة اللي تجزي المؤمن والكافر، أقول لا الكافرة لا تجزي، فتقول اعتق رقبة مؤمنة، بس هذا يصدق بزيد وعمر وخالد، فهي معينة نوعا لكن ليست معينة شخص. أو معينة وصفا لكن ليست معينة شخص. شخص. كده واضح؟ البقرة نقول لفظ عام لا نقول لا مطلق، بس مطلق أريد به فرد معين، أريد به فرد معين، ماشي؟ أريد به فرد من إيه؟ معين. ولو قلت لك اعتق رقبة وأردت المؤمنة فتقول هذا مطلق وأريد به المقيد، مرة تقول المعين ومرة تقول المقيد، ماشي؟ أقتل مشركا وأنا أريد زيدا، يبقى أنا هنا مطلق أريد به إيه؟ معين. اعتق رقبة وأنا أريد المؤمنة، يبقى مطلق وأريد به المقيد. قال لي والثاني ما يفيد معاني مختلفة، يفيد معاني مختلفة. يبقى النوع الأول اندرج تحته إيه؟ المطلق والعام. النوع الأول اندرج تحته المطلق والعام. طب والثاني قال لي ما يفيد معاني مختلفة، مختلفة بالنوع، مختلفة بالشخص. قال لي كالبيضة تقع على الخوزة وتقع على بيضة الدجاجة ونحوها كالنعامة. ماشي؟ تفهم هذا الكلام؟ الخوزة اسمها الخوزة، الخوزة اللي هي ايه؟ ما يضعه الفارس الحديد الذي يضعها الفارس على رأسه لكي تحمي رأسه، هذه العرض تسميها بيضة. وما يكون من الدجاجة ونحوها يسمى بيضة. بس إذا مختلفان في النوع ومختلفان في الشخص، وطبعا إذا اختلف في النوع على اختلف في الشخص كده واضح. هذا من وادي وهذه من وادي. قال لي القرب يندرج تحته إيه؟ وهما ليس من وادي واحد، تمام؟ لا يندرجان تحت نوع واحد. فإن طيب ماذا نصنع في المشترك؟ نصنع فيه إن شاء الله ما نقوله إن شاء الله في الحضرة القريبة. ربنا يبارك فيك.